ثم قال أليس والذين قتلوا البنات يا نعم، ولذا إذا قال الرجل ربما ولد من بعد أضعف وأوعى ممن سمع واختاروا السبيل للفرح والسرور